هل كان له اختيار في الأبوين؟ ما كان له اختيار. إذن من عند الله. وكونك تولد من أبوين مسلمين أول ما يطرق سمعك الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر قد قامت الصلاة، أول ما يطرق السمع للمولود عند ولادته أن يؤذن في اليمنى وأن تقام الصلاة في اليسرى. من الذي اختار لك الأبوين؟ من اختارك بين أبوين مسلمين؟ وهي نعمة أعظم عليك من نعمة ولادتك، لأن من ولد بين أبوين غير مسلمين ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب، يتمنى لو لم يكن موجدا. ولكن المسلم موته امتداد لحياة أخرى. النعمة الثالثة دخول الجنة، كما جاء في الحديث والله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ويقول العلماء في هذا والأعمال هذه 20 50 60 70 سنة وهو قائم في الإسلام صلاة وصيام وعبادات. قالوا طيب 60 70 80 90 سنة وعنده من الأجهزة 5 6 أجهزة بتعمل، وين قيمتها هذا؟ وين صيانتها؟ وين أجرتها؟ عينه بتعمل يشوف بها 60 70 سنة، أذنه يسمع بها 60 70 سنة، قلبه ينبض في صدره 60 70 سنة، وش اللي دفع لهذا أجرة؟ وش دفع لهذا مقابل؟ لو قابلنا عبادته بما أنعم الله عليه في نفسه وفي جسمه وفي أنفسكم أفلا تبصرون لما وفى حق جسمه الموجود، فضلا عن نعمة الإسلام لا يوازيها شيء. إذن عمله لا يوازي ثمنا للجنة، وإنما هي منحة من الله سبحانه. يقولون طيب وأن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ أجاب كما نسمع ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول بعد دخول الجنة بفضل من الله، هناك يقتسمون كيف شاءوا، لكن المهم بطاقة الدخول. أو كما عندنا مثلا وليمة ترسل بطاقات، يكتب لك أسفل الرجاء عند الحضور إبراز هذه البطاقة. طيب في ناس واقفين، اللي عنده بطاقة دخلوه، اللي ما عنده تردوه. دخلت بالبطاقة، هل محظور عليك في موطن من مواطن الدعوة تجلس يمين ولا يسار؟ ما دمت قد اجتزت بالبطاقة، والبطاقة من فين جاتك؟ من صاحب الوليمة، من صاحب الدعوة، من صاحب الاحتفال، ما اشتريتها ولا من عندك، تفضل بها إكراما لك أن تحضر هذا الحفل. بعدما حضرت والله ما يحضر عليك فاكهة ولا طعام ولا شيء من هذا، ولله المثل الأعلى. فقالوا دخول الجنة فضل من الله، وبعد الدخول هناك توزيع. توزيع ايش؟ قالوا تركة، لأن الميراث يكون للتركة مش التركة اللي في الجنة. قالوا كل إنسان من بني آدم له مقعدان، مقعد في النار إذا كفر ومقعد في الجنة إذا أسلم، في جميع الأمم. وهو هناك يؤيد هذا الحديث، إذا مات ابن آدم ووضع في القبر فتح له، إن كان مسلما فتح له باب من النار، يقال هذا كان مقعدك لو لم تسلم، ثم يقفل عنه ويفتح له باب من الجنة، يقول هذا مقعدك يوم القيامة، فيقول يا ربي أقم الساعة أقم الساعة. والعكس إذا كان كافرا فتح له أولا بابا من الجنة، يقال هذا مقعدك لو آمنت، ثم يقفل عنه ويفتح له الباب الثاني فيقول يا ربي لا تقم الساعة لا تقم الساعة. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. إذن كل إنسان له مقعد مهيأ في إحدى الدارين، في كل من الدارين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة مقاعدهم في النار تكون خالية ولا حد يحل محلها؟ خالية.